بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: وأما من قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه، وإنما قال: قد نظرت إلى القراءة فرأيت قراءتهم متقاربة. وإنما هو كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال فاقرأوا كما علمتم. ومقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن المعاني متفقة ولو اختلفت بعض القراءة، فاقرأوا كما علمتم أو كما علمتم، المعنى واحد. فمقصود ابن مسعود رضي الله عنه أن القراءة التي اختلفت المعاني فيها متفقة ليست مختلفة، وليس المقصود أن الإنسان يجوز له أن يقرأ بالمعنى، وهذا الفهم خاطئ على عبد الله بن مسعود. ولذلك قال ابن أبي العز: من نسب إلي أنه يجوز القراءة بالمعنى فقد كذب عليه. قال: أو كما قال: والله تعالى قد أمرنا أن لا نجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، فكيف بمناظرة أهل القبلة؟ فإن أهل القبلة من حيث الجملة خير من أهل الكتاب، فلا يجوز أن يناظر من لم يظلم منهم إلا بالتي هي أحسن. وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. والمقصود الأخطاء التي قد تخفى وليس من الأخطاء التي معلومة من الدين بالضرورة أنها كفر، وهذا هو الغالب في الخطأ عند أن يقال أخطاء يراد به في غير المعلومات من الدين بالضرورة التي لا يحتاج فيها إلى إقامة حجة. إذا وجد أولئك النفر الذين يتتبعون العثرات قد يأخذ هذه الكلمة يقول: هذا فيه إجمال، وهذا الإجمال يقتضي أن ابن أبي العز لا يرى التكفير حتى تقام الحجة حتى ولو كانت في أمور ظاهرة. هؤلاء الذين يقولون، الذين يتتبعون العثرات والذين عندهم غلو وشغب، ما يسلم منهم عالم من العلماء، ما سنترك أحدا إلا وجدنا في كلامه بعض الإجمال، لكن سياق الكلام يبين مراده. فليس مراده الآن أن نأتي إلى رجل داس المصحف نقول نقيم عليه الحجة كافر بلا شك، أو رجل يسب الله جل وعلا نقول هذا يحتاج إلى أن تقام عليه الحجة، هذه أمور معلومة من الدين بالضرورة. أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتهم من المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه ونحو ذلك مما هي أمور معلومة ضرورة، إلا أن تكون من رجل حديث عهد بإسلام قد تخفى عليه بعض الأمور الظاهرة. ولكن هذا في حق ما يحتاج إليه، في حق أمور قد تخفى على الناس. ولو أردنا أن نخرج كلاما فيه بعض هذا الإجمال من كلام شيخ الإسلام ومن كلام ابن القيم ومن كلام رجب لوجدنا شيئا كثيرا من ذلك، ولكن هؤلاء اجتمعت فيهم الجهل والشبهة، واجتمع فيهم أيضا البغي والحسد والعجب والغرور، اجتمعت فيهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: وليس إذا أخطأ يقال إنه كافر قبل أن تقام عليه الحجة التي حكم الرسول بكفر من تركها، والله تعالى قد عفى لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. ولهذا ذم السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السيف. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وقوله: ونشهد أنه كلام رب العالمين، قد تقدم الكلام على هذا المعنى عند قوله: وإن القرآن كلام الله منه بدا بلا كيفية قولا.

وهذا باطل، مع العلم بأن في أهل القبلة المنافقين الذين فيهم من هو أكفر من اليهود والنصارى بالكتاب والسنة والإجماع، وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم وهم يتظاهرون بالشهادتين. وأيضا فلا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة ونحو ذلك فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا، مقيدا بقوله الظاهرة المتواترة، يعني ما تخفى مثلها. فلا يأتي إنسان وينكر وجوب الصلاة وينكر وجوب الزكاة وينكر وجوب طاعة الوالدين، أو كذلك ينكر تحريم الخمر أو تحريم الزنا، فهذه محرمات ظاهرة متواترة. فلو أنكر تحريم الدخان، شرب الدخان، هذا ليس من المحرمات الظاهرة المتواترة، هذا محرم نعم بالاستنباطات من الأدلة بالاجتهاد من أهل العلم وهو الصحيح. قال فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا مرتدا. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، وهي أكثر ما تكون في الرافضة. والنفاق والردة مظنتها البدع والفجور، كما ذكره الخلال في كتاب السنة بسنده إلى محمد بن سيرين أنه قال إن أسرع الناس ردة أهل الأهواء، وكان يرى هذه الآية نزلت فيهم. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. والسند لابن سيرين صحيح، أخرجه ابن بطة بالإبانة برقم 353، أسناده صحيح. وأيضا أثر ابن مسعود المتقدم معنا أن فيما يتعلق بالقراءة أن قراءتهم متقاربة، أخرجه الطبري في تفسيره والطبراني بإسناد صحيح عن عبد الله بن مسعود، أخرجه الطبري في تفسيره والطبراني في معجمه إسناد صحيح. قال ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأننا لا نكفر أحدا بذنب، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، فرق بين العبارتين. فأخطأ الطحاوي رحمه الله عند أن قال لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، فعمم جميع الذنوب. فقول لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب معنى أنه عمم أن جميع الذنوب لا يكفر بها إلا في حالة الاستحلال، وهذا فيه نظر، حيث أن بعض الذنوب يكفر بها بالعمل ولو لم يستحل. ما لنا أن نبحث هل هو مستحل أو غير مستحل، مجرد العمل كفر. هناك أعمال ذنوب عظيمة بمجرد أن يعملها وكفر، سب الله، سب رسوله، سب دينه، دوس المصحف، قتل النبي، هذه أمور بمجرد أن يعملها كفر لا شك في ذلك. السجود للصنم، السجود لغير الله، الذبح لغير الله، الاستغاثة بغير الله، مع أنه ما كان قاصدا هذا العموم، أخطأ في هذا العموم، لكن كلامه شمل ذلك فوجب التنبيه عليه. لكن لو قال ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله، هنا نفى عموم الذنوب، نفى التكفير عن عموم الذنوب، فهذا صحيح. أما أن ينفي الذنوب التكفير عن جميع الذنوب فهذا خطأ. قال بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب، هذا تنبيه جيد من ابن أبي العز رحمه الله، بل يقال لا نكفرهم بكل ذنب كما تفعل الخوارج. وفرق بين النفي العام ونفي العموم. النفي العام هو الذي سلكه الطحاوي، نفي عام عن التكفير بكل الذنوب، ونفي العموم هو الصحيح، ما ننفي أن نكفر بعموم الذنوب، وإنما نكفر ببعضها دون بعض. وفرق بين النفي العام ونفي العموم، والواجب إنما هو نفي العموم، مناقضة لقول الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب، ولهذا والله أعلم قيده الشيخ رحمه الله بقوله ما لم يستحل. وفي قول ما لم يستحل إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب من الذنوب العملية لا العلمية. وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. وليس العمل مقصورا على عمل الجوارح، بل أعمال القلوب أصل لعمل الجوارح، وأعمال الجوارح تبع، إلا أن يضمن قوله يستحله بمعنى يعتقد أو نحو ذلك. والمقصود أنه أن الاستحلال إذا حصل استحلال لبعض الذنوب حتى ولو لم يكن مكفرا، ولكن استحلاله جعله مكفرا. الاستحلال من المكفرات. معنى الاستحلال هنا استحلال اعتقادي لا استحلال عملي. ما لم يستحله عقيدة، فيحلل ما حرم الله أو يحرم ما حل الله عقيدة. وفيه وهو المراد بقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يحلون ما حرم الله فيحلونه، ويحرمون ما أحل الله فيحرمونه. ليس المراد مجرد العمل، وهو المقصود استحلال عقيدة وتبديل للشرع، هذا كفر، وتفضيل لغير شرع الله، تقديم غير شرع الله جل وعلا. وأما أن يستحله بعمله فلا يقع في الكفر، ولكنها معاصي وفسوق. ليكونن من أمتي أقواما يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. الظاهر أن مراد بهذا الحديث استحلال عملي. قال وفيه إشكال، فإن الشارع لم يكتفي من المكلف في العمليات بمجرد العمل دون العلم، ولا في العلميات بمجرد العلم دون العمل. الإشكال من حيث أنه حاول أن يحمل أن كلام المؤلف على أنه قصد المستحل، وهذا المحمل لا يخرج عن الإشكال، لأن الذنب الذي هو كفر بالله جل وعلا يكفر ولو لم يستحل، يكفر بعمله ولو لم يستحل. والذنب إذا استحله كفر بالاستحلال ولو لم يعمله، ولو لم يعمل. فهذا المحمل للشيخ لا يخرجه عن الإشكال، فالخطأ حاصل في كلام المؤلف، حصل خطأ ومحاولة أنه قصد التكفير بما كان يستحل فقط، ما يتناسب. لا يزال الإشكال حاصل، فإن الأعمال الكفرية مكفرة لصاحبها إذا عملها ولو لم يستحل. فلو أنه داس المصحف ويقول هو حرام، لكن حصل منه ذلك من أجل أن يتعلم السحر، أو يعلم أنه عاصي في هذا ويعلم أنه مرتكب الحرام، هذا كفر. أو كذلك أخذ باليهودية، نطق بعقائدهم، أو بالنصرانية، نطق بعقائدهم وأن عيسى هو ربه وتكلم بذلك، ويقول أنا أعتقد أن هذا حرام وأنه لا يجوز، ولكن نريد شيئا من الدنيا، تعبنا، نريد أموال، نريد منصب. فهذا كفر ولو لم يستحل. إذن الكفر كفر، لا يشترط فيه الاستحلال. المعصية معصية، ولكن إذا استحلها فهو كفر ولو لم يعمل ذلك تلك المعصية. فلو أنه أكل الربا وهو لا يستحله، ما الحكم فيه؟ مرتكب لكبيرة. فلو أنه قال حلال ولكنه لم يتعامل بالربا، نعم كفر. إذن الاستحلال، القيد بالاستحلال لا يخرج المؤلف من الإشكال، فالإشكال لا يزال واردا، والكلمة فيها خطأ، وصوابها ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب ما لم يستحله. والعالم قد يغفل عن بعض كلامه حتى ينبه عليه. قال وقوله ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله إلى آخر كلامه رد على المرجئة، فإنهم يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. فلا شك أن الذنوب تنقص الإيمان وبعض الذنوب تنقض الإيمان. فالمرجئة أخرجوا الأعمال عن مسمى الإيمان وقالوا لا تضر، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. قال فهؤلاء في طرف والخوارج في طرف، فإنهم يقولون نكفر المسلم بكل ذنب أو بكل ذنب كبير، إشارة إلى اختلاف في أقوال الخوارج، منهم من يعمم بكل ذنب ولا يفصل بين كبير وصغير، ومنهم من يقول نكفر بكل كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون يحبط إيمانه كله بالكبيرة فلا يبقى معه شيء من الإيمان، ولا يسمونه كافرا، ولكنهم وافقوا الخوارج في أنه يوم القيامة من أهل النار. لكن الخوارج يقولون يخرج من الإيمان ويدخل في الكفر، والمعتزلة يقولون يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، وهذه المنزلة بين المنزلتين. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا له الخلود في النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.